السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فكنا تحدثنا في الدرس السابق عن ما جاء في القرآن والذي أودع فيه الإمام مالك جملة من الأحاديث التي تدل على قضايا متعلقة بالقرآن، وأولها ذكر فيه حديث عمر بن الخطاب وقصته مع هشام بن حكيم بن حزام في اختلافهما في قراءة سورة الفرقان، حيث صوب النبي صلى الله عليه وسلم كليهما وقال عليه الصلاة والسلام في آخر تصويبهما تصويبه لعمر ولهشام: إن هذا هكذا أنزلت، يعني سورة الفرقان هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. تكلمنا عن الأحرف 7، وذكرنا أن القرآن الذي بين أيدينا هو على حرف واحد، حيث أجمع الصحابة رضي الله عنهم على إسقاط جميع الحروف التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وثبتوا العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، وإجماع الأمة لا يكون على ضلالة، ويستحيل أن يجتمع هؤلاء الصحابة الذين عايشوا التنزيل والذين كان همهم كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتعلما وعملا، أن ينقصوا من هذا القرآن، وحاشاهم كما يفتري عليهم المفترون. ما ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الأمثلة التي أطلقت على القرآن، والتي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمثلة، وهذا منها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما، هذا الحرف إنما يدل على الحصر، هذا الحرف يدل على الحصر، ودلالته أو دلالته على الحصر تقتضي أن هذا هو المثل الوحيد الذي ضرب في القرآن. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عدة أمثلة، منها ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل من يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، وغير ذلك من الأمثلة. ولهذا قال أهل العلم: أداة الحصر هذه مخصوصة وليست مطلقة، هذه أداة الحصر هذه مخصوصة وليست عامة بالنسبة إلى النسيان، يعني أن هذا المثل خاص بالنسيان، وأن النسيان إذا تعلق بالقرآن فإنه يكون كمثل صاحب الإبل المعقلة. والإبل المعقلة هي المشدودة بالعقال، والعقال هي الحبال التي تربط بها الإبل من جهة الركب حتى لا تشرد. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالإبل، لأن هذه الإبل أشد الحيوانات الإنسية شرودا ونفورا، يعني لا يوجد من الحيوانات الإنسية أو ما يسمونه بالأهلية مثل الإبل في النفور والشرود والانفلات، وهذا يعني يجعل هذه الإبل تحصيلها بعد نفورها أشد، يعني الإبل إذا كانت غير مربوطة ونفرت يصعب جدا إرجاعها إلى حظيرتها. وكذلك هم القرآن فإنه يسهل حفظه، لكن إن لم يتعاهده قارئه وحافظه بالتلاوة والمدارسة فإنه إن انفلت من صاحبه لا يكاد يرجعه، وهذا واقع، وهذا واقع، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. فإن هذا القرآن حبسه وبقاؤه إنما يكون بمدارسته. وقد جاء في هذه الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن عاهد عليها، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. زاد الإمام مسلم في رواية أخرى زاد الإمام مسلم في هذه الرواية من طريق غير مالك رحمه الله قال وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. فإذا قام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة مسلم وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. هذا يدل على أن أفضل ما يثبت به القرآن هو أن يقوم به المسلم في صلاته، وأفضل ما يثبت القرآن بين فترتي الليل والنهار هو فترة النهار، كما كان يوصينا مشايخنا بذلك، كانوا يقولون من أراد أن يستثبت القرآن وأن لا يشرد منه فعليه بمداومة قيام الليل به وأن لا يتركه ليلة واحدة، لأن هذا القرآن كريم وهو كلام رب العالمين ولا يكون إلا في صدر يحبه رب العالمين. وهذا الصدر إن لم يعمر بالإيمان والعمل الصالح فإن هذا القرآن لا يمكن أن ينغرز فيه، إما باستذكاره وإما بالعمل به، وهذه هي بركة القرآن. ولهذا وجب على المسلم أن يجتهد في حفظ ما حفظه وبمدارسة ما حفظه حتى لا يخرج منه هذا القرآن وينساه أو ينساه، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما يقول الرجل نسيت سورة كذا أو آية كذا، ولكن نسيت أو ولكن نسي، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية التي زادها الإمام مسلم هي من رواية موسى ابن عقبة رحمه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن، أي صاحب القرآن أي الذي ألف تلاوته، والمصاحبة هي المؤالفة، تقول صاحبت فلانا أي آلفته، وهذه المؤالفة تقتضي أمران، إما مؤالفة تلاوة وتعاهد بالقراءة، وإما مؤالفة أو مصاحبة بحفظه، وهذا هو الأقرب للزيادة التي أوردها الإمام مسلم كما ذكرت من طريق موسى بن عقبة، والذي فيها وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. في الحديث فوائد، في هذا الحديث فوائد، من فوائده فيه الحظ على درس القرآن وتعاهده، في هذا الحديث الحظ على درس القرآن وتعاهده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهدوا القرآن، قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. تعاهد القرآن والذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، والحديث في البخاري وغيره. وفيه أيضا من الفوائد، فيه التحذير من تعريض القرآن للنسيان، فيه التحذير من تعريض القرآن للنسيان بإهمال تلاوته. ولعل منه قول ربنا تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآية مع ما ذكر من الحديث فيه النهي عن إهمال القرآن وعدم مدارسته. ووقتنا يا إخواني يضيع في جله، يضيع في غير طاعة الله، فلا يبخل المسلم على نفسه، إنما هي أوقات نصرفها لأنفسنا ولا نصرفها لله. الله تعالى غني عن قراءتنا وغني عن عبادتنا، لكن يحب ربنا تبارك وتعالى منا أن نتقرب إليه بأنواع القرب، والمآل هو أن يفوز هذا القارئ برضوان الله وبجنة النعيم. والجنة قريبة، قريبة بالعمل الصالح، بعيدة بارتكاب الذنوب والمعاصي واقتراف الآثام والبعد عن الله تبارك وتعالى. والأجر تحصيله سهل ميسر. قد بارك الله تعالى لهذه الأمة التي تعمل القليل وتأخذ الكثير فضلا من الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا حديث اليهود الذين يعملون من طلوع الفجر إلى الزوال، والنصارى يعملون من الزوال إلى العصر، والمسلمون هذه الأمة يعملون من العصر إلى المغرب ويأخذون أجرين، وأهل الملتين يأخذون أجرا أجرا. فقال الله تعالى: هذا فضل أوتيه من أشاء، فهذا فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فاعمروا قلوبكم بتلاوة القرآن، ولا تتركوه في أي يوم، لا بد أن تجعل لك وردا تقرأه في يومك ولا تتخطاه. احبس نفسك على وردك وانشغل به عن سائر الانشغالات في الدنيا. لو ناداك واحد قل له اصبر علي، لو كلفك الأهل بقضاء شيء قل لهم اصبروا في هذا الوقت عندي شغل. ولا تتركوا تلاوة القرآن، فإنها من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. والفائدة الثالثة: فيه استحباب ضرب الأمثال، فيه استحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، فيفصم عني قد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول، فأعي ما يقول عفوا. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي: لاقى الشيء العظيم وعانى عليه الصلاة والسلام، هذا الوحي يأتيه في شدة عظيمة، حتى جاء في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي احمر وجهه وغطى غطيط البكر، واشتد عليه صلى الله عليه وسلم شدة عظيمة. وفي هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام، وهو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، أبو عبد الرحمن المكي، هو شقيق أبي جهل المشرك بالله تبارك وتعالى الهالك في غزوة بدر الكبرى، وأخوه هذا رجل فاضل شهد بدرا وهو كافر، قاتل مع الكفار وأسلم يوم الفتح وصار من فضلاء الصحابة، استشهد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتوح الشام، وقد استشهد في فتوح الشام عدد من مسلمة الفتح، ومنهم الحارث بن هشام هذا. قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ هذا السؤال في الحقيقة كان عن الوحي الذي لا عن الوحي الذي يتلى، يعني سؤال الحارث بن هشام كان عن الوحي الذي يتلى وليس عن الوحي الآخر، لأن الوحي أو طرائق الوحي متعددة وسنعرفها الآن إن شاء الله تعالى، لكن السؤال الوارد عن الحارث بن هشام كان عن الوحي الذي يتلى وهو كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا فالرؤية الصالحة هي جزء من أجزاء النبوة، ورؤيا الأنبياء وحي كما تعلمون، لكن السؤال كان عما يتلى من الوحي وهو القرآن، ولهذا وقع جواب النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لمقصود سؤال الحارث بن هشام، وهو أنه حدثه عن القرآن إذا نزل عليه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله كيف يأتيك الوحي، والوحي قال القاضي عياض في مشارق الأنوار، قال: أصله الإعلام، الوحي أصله الإعلام في خفاء وسرعة، أصله الإعلام في خفاء وسرعة، هذا في اللغة، وأما في الشرع فهو ما يعلم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم إما مشافهة أو عن طريق الملك أو بالنفث في الروع مما يوحيه الله عز وجل من كلماته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السؤال كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وصلصلة الجرس هو صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، هذا أصله في اللغة، ثم أطلق على كل صوت فيه طنين، كل صوت شديد وفيه طنين أطلق عليه اسم الصلصلة. وقال بعض أهل العلم معنى الصلصلة هو صوت حفيف أجنحة الملائكة، ويؤيد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، كأنها سلسلة على صفوان، والصفوان هي الحجارة الصماء، فإذا مرر عليها السلسلة الغليظة أحدثت صوتا مرعبا. فكان من أنواع الوحي التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مثل صلصلة الجرس، وكان أشد عليه، وهو صوت عظيم يقرع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذانه حتى لا يسمع شيئا حوله، وحتى يخلي بينه وبين كل شيء حوله. يعني هذا الصوت من وقع شدته على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحس بشيء ممن حوله، لا صوت ولا غيره. تدرون لماذا يفعل؟ أتدرون لماذا يقع له هذا؟ حتى يهيأ عليه الصلاة والسلام لاستماع الوحي وحفظه واستقراره في ذهنه. وهذا معروف أنه إنسان إذا خلع في واحد يعني زقى قدامه زقية كبيرة خشينة، فماذا يفعل؟ راح يتجرد عن كل ما حوله، يبقى يركز غير في هذا الشخص، ماذا يفعل؟ ينسى كل شيء، ربما أولاده أمامه ينساهم، فيركز كل تركيزه في ذلك الشخص الذي صرخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقع له مثل هذا في الوحي، حيث إن هذا الصوت يزلزل كيانه بحيث يخلصه من كل تعلق بالدنيا، سواء كانت أصوات أو كان غير ذلك، حتى يركز في هذا الوحي وحتى يسمعه سماعا جيدا لا يفلت منه شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني. يفصم عني يعني أراح منه وأستريح من هذا الصوت وأرتاح. وقد وعيت ما قال، والوعي هو الفهم البليغ، هكذا يعرفه علماء اللغة، الوعي هو الفهم البليغ. وقوله عليه الصلاة والسلام: وقد وعيت ما قال، أي قد فهمت فهما بليغا لا أحتاج إلى زيادة. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا قد حصل له صلى الله عليه وسلم في مواطن، منها أنه جاءه، وذا في قصة عمر بن الخطاب في الحديث الأول الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان في سؤاله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، حيث قال عمر: اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. فتمثل جبريل عليه السلام في صورة إنسان، وهذا أخف ما يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتيه رجل أو أن يأتيه على صورة رجل كسائر الناس فيأتيه بالوحي، وهذا أسهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان يأتيه أيضا على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وهو أوسم الصحابة على الإطلاق، يعني أجملهم، دحية الكلبي كان أوسم الصحابة. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وهذا أسهل ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقان. والفصم هو الإزالة، الإزالة بلا إبانة كما يقولون، يعني هذا الفصم وليس القصم، لأنه كاين قصم وكاين فصم. الفصم هو القطع هو القطع بلا إبانة، يعني يعاود الرجوع، لأن جبريل يأتيه المرة بعد المرة. وأما القصم فإنه القطع بإبانة، يعني بحيث لا يرجع ذلك المقطوع. والمقصود أن هذا الشيء يأتيه عليه الصلاة والسلام ثم يتجلى عنه ما كان يغشاه عليه الصلاة والسلام من هذه الشدة العظيمة في إتيان الوحي. والوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو في للأنبياء جميعا عموما هو في ستة أوجه أو سبعة أوجه، ذكرها السهيلي في كتابه الروض الأنف في السيرة، وعنه أخذ ابن القيم رحمه الله هذه الأنواع وذكرها في كتابه العظيم هدي زاد المعاد في هدي خير العباد. وذكروا أن أقسام الوحي ستة أو سبعة، أولها الرؤيا، أولها الرؤيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. والرؤيا الصالحة يشترك فيها الأنبياء وغير الأنبياء، لكنها في حق الأنبياء وحي، وأما في حق غيرهم فلا تعدو إلا أن تكون مبشرا. والمقصود أن الرؤيا الصالحة إن كانت لبشر وكان هذا البشر من أولياء الله المتقين، بل ربما يكون هذا البشر سوى الأنبياء من أتقى عباد الله على وجه الأرض، فإن رؤياه لا يؤخذ منها حكم، وليس لأحد ولو بلغ ما بلغ من التقوى والصلاح والولاية لله تبارك وتعالى أن يدعي على قومه بأن يفعلوا أو يتركوا لأجل رؤيا رآها في منامه، لأن هذه الرؤيا الصالحة لا تكون وحيا إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى عن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فما كان من رد الولد البار الصالح إلا أن أجاب أباه على هذا، لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، أن الله أمره أن يذبح ابنه. أما غير الأنبياء فلا يؤخذ من رؤياهم حكم لا بالفعل ولا بالترك. أقول هذا في وقت ادعى بعض المتفقرة أو بعض المتصوفة الذين شرعوا في هذا الدين ما لم يأذن به الله، بل إن بعضهم ربما انسلخ عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليس في اليقظة وإن ليس في المنام بل في اليقظة، وأعطاه شرعا لا تعلمه أمته، وخصه بذلك هو وأتباعه، كما فعل التيجاني بأتباعه حيث زعم أنه عليه الصلاة والسلام علمه وردا حينما لقيه في اليقظة، وعلمه وردا من قرأه فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، وهذا الأمر في غاية الضلال وفي غاية يعني الجناية على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر شيئا أوحي إليه إلا بلغه أمته عليه الصلاة والسلام. سيأتينا الحديث الذي بعده الذي فيه ذكر قصة عبد الله بن أم مكتوم الذي أنزل الله عز وجل فيه معاتبا نبيه صلى الله عليه وسلم في حقه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمر بتبليغه لكتم هذه الآية التي فيها عتابه عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب دل مع أدلة أخرى أنه عليه الصلاة والسلام لم يفرط في حرف واحد من حروف الشريعة. والله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا كان من أعظم شناعات البدعة أن فيها اتهاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصيره في إبلاغ الدين، وأن فيها استدراكا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي مضمونها أن شريعة محمد فيها نقص. تعالى الله عما يقول المبتدعون والمضللون والمنحرفون عن شريعة محمد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأول إذن صور الوحي هو الرؤيا، والرؤيا الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم النوع الثاني من أنواع الوحي هو أن ينفث في روعه الكلام نفثا، أن ينفث جبريل في روعه الكلام نفثا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألقى في نفسي، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن نفسا لن تموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. ما تدوخش وما تدوخش وما تخيرش، إذا لقيت باب تاع حرام دور رزقك، لأن رزقك سيأتيك، والله لن تموت حتى تستكمله. إذا رأي جيتك دار جيك دار، صحيح إذا استعجلت تمد رشوة باش تدي دار. إذا راح تكسب عمل راح تكسب عمل، إذا استعجلت تروح للبنكة وتجي وتسلف الدراهم وتخدم. إذا حبيت تربح في تجارتك راح تربح بإذن الله، إذا كتب لك رب العالمين رزق راح تديه. إذا استعجلت غششت وكتمت العيب وسترت الطامات في هذا المبيع وهذه السلع ستكسب، لكن تكسبها من حرام. أنت راح تدي إلى رب العالمين، كاتب لك تكسب 100 مليون في السنة، والله غير تديها 100 مليون، تديها 100%، لأن ما كتبه الله عز وجل لا بد أن يقع. فإذا كتب لك تدي 100 مليون في سنة 2014 راح تدي 100 مليون، لا نقصان دوره لا زيادة دوره. بس خير أنت تديها من الحلال ولا من الحرام. قد يقول قال: وين نعرف أنا شحال رزقي؟ نقول له أخدم، كل ميسر لما خلق له. أنت أخدم في الحلال وتاجر في الحلال وما تدناش الحرام، لا تغش ولا تكتم العيب ولا تحلف بالكذب، واصدق مع إخوانك، فإن ذلكم المبلغ سيأتيك. الأولاد رح يجيوك إذا كتبهم رب العالمين وكتب الله أن يأتيك الولد سيأتيك الولد، لكن أنت أبذل السبب واترك الباقي على رب العالمين. لا تذهب إلى أي ولي تطلب منه رزق الولد، فإن الولد إن كان الله كتب لك سيأتيك في ذلك العام سيأتيك، لأن بعض الناس يقول لك والله غير شوف أنا 14 سنة ولا 15 سنة وأنا نجري، ما خليت طبيب، ما خليت أشعة درتهم، ما خليت مختصين، ما رحت المكة دعيت ربي، درت كذا، ما كاين والو. بعثوني لسيدي فلان، رحت عنده، شوف الضربة الأولى بإذن الله جاني الفارج. نقول له الله تعالى كتب لك أن يأتيك الولد في ذلك العام، لكن استعجلت وسلكت سبيل الحرام والشرك، وإلا كان الولد سيأتيك بعد العام 15 من زواجك. ولهذا لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا أردتم أن تطلبوا شيئا أطلبوه بشيء جميل، لأن رزقكم سيأتيكم سيأتيكم لا محال. لهذا قال الحسن البصري السلف هؤلاء سبحان الله كانت عندهم كلمات يسيرات، لكن بركة أقوالهم ملأت الدنيا. كان يقول علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. احنا واحد راه يبيع في مكان، يجي واحد يفتح محل أمامه، طبعا بحسب مقاصد الإنسان، هذا اللي يفتح أمامه، كاين اللي يفتح أمامه باش يطيح عليه السوق، هذا ما يربحش طبعا، ربما يربح لكن هذاك الربح تاعه ما يباركلوش رب العالمين. يعني ممكن هو يبيع 100 مليون وصاحبه يبيع 5 ملايين، الله تعالى يبارك في هذا 15-5 ملايين وما يباركش الآخر في 100 مليون. لكن ربما الآخر ما لقاش مكان، شاف باللي هذا الحي تجارة فيه رائجة، افتح أمام خوه. الآخر يقولك شوف ها أو جا ضغط المشترية يروحوا وراه كذا، أبدا ما يروحوا لا مشترية لا ولا. اتق الله وأجمل في الطلب، واعلم أن رزقك لن يأخذه غيرك، حتى لو بقيت وحدك في هذا الحي. إذا كان رزقك في الشهر 5 ملايين تدي 5، وإذا كان رزقك 100 مليون وجو 30 قدامك تدي 100 مليون. ولهذا إخواني تعلقوا برب العالمين، لا تتعلقوا بهذه الأسباب. إنسان يبذل الأسباب ويحقق الأسباب، لكن لا ينبغي أن يركن إلى الأسباب، بل يجعل توكله لرب العالمين وحده لا شريك له. وإذا فعل هذا المسلم اطمأن ولا مرتاح. احنا يحدثون ناس زمان كان الواحد فيهم ينزل، يحدثني واحد في يعني كان تاجر قماش في شارع محمد بوزرينا اللي بكري يسموه الريد لالير جزائر العاصمة، كان قال لي كان الوالد يفتح على 8 12 غير ربع يغلق، يروح لداره يفطر يتغدى ويدير القيلولة، وتكون بعد القهوة تاعو واجده يشرب قهوة ما يشربهاش في القهوة في القوبل ويدور بها في الطروليات، طبيعة الفاسدة هذه اللي شبابنا تعلموها، رافد كاس ويدور به، الله المستعان. هذا إخواني صراحة يعني هذا من الطباع التي نذمها ونستهجنها، وبخاصة من إخواننا الذين تظهر عليهم الاستقامة. يعني لا يصلح بأخ مسلم يعني ما شاء الله يعني في هيئته ويعني سمته أنه يمشي بكاس قهوة ويدور، لا هذا يعني مرفوض مرفوض ولا ينبغي. فكان الواحد فيهم في ذلك الوقت يدخل يخدم على 8 ويخرج 12 غير 4 يغلق المحل تاعه، ما يخدمش صنزارية، يغلق المحل تاعه ويروح لداره يتغدى مع وليداته، واش ياكل ولاده ياكلوا ماشي هو ياكل الشوا وما ياكلوا في العدس، ومن بعد يدير القيلوله ويشرب قهوته ويروح للمسجد يصلي، عاود يولي يفتح المحل تاعه قبل العصر يغلق ويروح لداره يصلي العصر ويدخل، ومن بعد حتى الغدوه وبارك لهم ربي في وليداتهم وبارك لهم في. لكن اليوم احنا تلاحظوا اخواني الناس تجري ليل ونهار ماشي لاحقين، زوج تليفونات على ضربه والخدمة حتى ال 11 تاع الليل، ما يفطر في الدار، ما يتغدى في الدار، ما يتعشى في الدار، ما يشوف ولاده، ما يسقسي عليهم، ما وفي الاخر واش داو المرض، قاعد داو المرض، واحد عنده المصران، واحد عنده ما نعرف انا المعده جا فيها القرحه، واحد كل واحد كيفاه. فاتقوا الله يا اخواني واجملوا في الطلب واسالوا الله تعالى من فضله. الطريق الثالثه للوحي أن يأتيه الوحي أو أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، وهو الذي تحدث عنه وهو أشد عليه عليه الصلاة والسلام. وقيل إن ذلك يعني ما سبب أو ما الحكمة من إتيان الوحي على مثل صلصلة الجرس؟ قيل لأن إن ذلك لمتجمع قلبه، يعني حتى يجمع قلبه عند تلك الصلصلة، يعني عند ذلك الصوت يجتمع قلبه كي يعي ما يقال له. قيل إن ذلك لمتجمع قلبه عند تلك الصلصلة، فيكون أوعى لما يسمع عليه الصلاة والسلام. طريق الرابعة أن يتمثل له الملك رجلا، وذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام قد أتاه جبريل في صورة رجل كسائر الناس، وهذا أخف ما يأتيه عليه الصلاة والسلام من الوحي. الطريق الخامسة التي كانت تأتيه، أو النوع الخامس من أنواع الوحي، أن يتراءى له جبريل في صورته، أن يتراءى له جبريل في صورته التي خلقه الله فيها، له 600 جناح، وكان إذا نزل عليه في هذه الصورة سد الأفق، يعني ما يشوفش النبي صلى الله عليه وسلم قطعة واحدة من السماء، كله يتغطى بجناح جبريل إذا أتاه بصورته الحقيقية. قال أهل العلم قد جاءه في هذه الصورة مرتان. الطريق الخامسة السادسة أن يكلمه الله من وراء حجاب، أن يكلمه الله من وراء حجاب، وهذا إما في اليقظة كما في الإسراء، إما في اليقظة كما في الإسراء، وإما في النوم، وإما في النوم كما في حديث معاذ العظيم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. الحديث، هذا الحديث عظيم، قد شرحه الحافظ ابن رجب شرحا ماتعا في رسالة خاصة، سماه إخبار الأولى أو شيء من هذا في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وهذا الحديث عظيم. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى حديثه عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني، أي قربني أو اجعل لي مكانا قربك. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. نكمل إن شاء الله تعالى باقي الأحاديث في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.